ولا شك أن فضائل أبي بكر وفضائل عمر هي من السنة أن تذكر، ولذلك كان أهل السنة يجعلونها في أبواب السنة، ذكر أبي بكر وعمر خاصة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة قال أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أي أصحابه كان أحب إليه؟ يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أبو بكر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: عمر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: أبو عبيدة، يعني عامر بن الجراح. وهذا الحديث ثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي ترى أن هذا ما رأته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعته منه في حبه لأبي بكر وعمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وجاء في لفظ آخر عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل لها: من كان موليا النبي صلى الله عليه وسلم لو ولى؟ قالت: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قالت: عمر. قيل: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كما صح عنه: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته الخلافة، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل وفد نجران: لأبعثن معكم أمين حق أمين، أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. فهذا يشهد لحديث عائشة. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال أخبرنا عبد الله بن خراش الحوشبي عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. هذا الحديث ضعيف لا يصح، وإسناده في هذا عبد الله بن خراش ضعيف، وذاهب الحديث منكر الحديث كما قال أهل العلم، بل بعضهم وصفه بالكذب. لكن قد استبشر بإسلام عمر الصحابة رضوان الله عليهم، وقد فرحوا بإسلامه فرحا عظيما، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعز الإسلام في عمر بن الخطاب. أما بأحب العمرين إليك فهذا ليس له أصل، مشهورا على الألسن لكن ليس له أصل، لا ليس له أصل بهذا اللفظ، موجود بلفظ: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، هكذا، لا يعني أبو جهل عمر بن هشام، لكنه حديث ضعيف. وأما الصحيح فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فأسلم عمر، فاستجاب الله لدعوة نبيه وأسلم عمر رضي الله عنه. وسبب إسلامه، هناك قصة مشهورة أنه ذهب إلى بيت أخته وضربها وسال الدم، هذه قصة ضعيفة أيضا إسنادها معضل منقطع لا تصح، وإن رواها أحمد في مسنده لكنها بإسناد معضل، يعني سقط راويان في الإسناد. وأما الرواية الصحيحة في إسلامه فقد ذكرها أهل العلم في تفاسيرهم، وهي أنه كان شديدا في إذائه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر آنذاك في عز شبابه، وكان سفير قريش، وكان مفوها ونجيبا، ويرى فيه قريش يرون فيه أنه يكون من ساداتهم، وكان عمره آنذاك 28 عاما وهو قد بلغ هذه المنزلة، أسلم عمره 28 رضي الله عنه وأرضاه. كان يأتي ويدخل عند ستار الكعبة ويريد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يصلي ويقرأ في سورة الحاقة، فتعجب عمر من هذه القراءة ومن هذا الكلام، فأنصت فقال: هذا كلام عجب، والله إنه لا كاهن، يعني تعجب من الكلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وما إنه لشاعر، قال: وما هو ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: عرف ما في نفسي أني قلت أنه شاعر، إذا كاهن. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قال: إذا لم يكن شاعرا ولا كاهنا فما هو؟ قال: تنزيل من رب العالمين. فهذا أول ما وقع الإيمان في قلبي عمر رضي الله عنه. وحتى أنه لما بدأ أهل الهجرة إلى الحبشة يهاجرون، كان عمر سأل بعضهم وقال: إلى أين تتركوا مكة وتذهبون؟ فقالت زوجة الصحابي: كأني آنست في كلام عمر رقة، يعني كأنه حن علينا أو رق لنا. قال: عمر يسلم؟ هذا لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، يعني من شدة ما كانوا لا يتوقعون من عمر يسلم رضي الله عنه. فأسلم عمر، أسلم لما ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيت الأرقم بن أبي الأرقم، فطرق الباب فقال، فنظروا من شق في الباب فقالوا: هذا عمر معه سيفا يعني. فقال حمزة، وكان قد أسلم قبل، كان في الدار، قال: وإذا كان عمر ائذنوا له، إن كان يريد خيرا قبلناه، إن كان يريد شطر قتلناه بسيفه. فأذن له. فدخل عمر فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بعضدي عمر، كان عمر رجلا طوالا، فأخذ بعضدي وهزه ثم رمى به، ثم قام عمر فأخذه وهزه ثم رمى به، ثم أخذه الثالث فقال: متى تسلم يا عمر؟ أتريد أن تصيبك قارعة؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر من في الدار حتى سمع تكبيرتهم خارج الدار. وحسن إسلام عمر مباشرة، عمر جاء مقتنعا، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهؤلاء على الباطل؟ لماذا لا نجهر بدعوتنا؟ فخرج الصحابة في صفين، عمر في صف وحمزة في صف، يجهرون بدعوتهم ويدعون إلى التوحيد. وقبل أن يدعوا ويخرجون في الصفوف يدعون أهل مكة، كان عمر يريد أهل مكة أن يعرفوا بإسلامه، فقال: أريد أن يعلم الناس بإسلامي. قالوا: إن فلانا نماما، لو تخبره بإسلامك يذهب يخبر أهل مكة كلهم. فذهب وقال له عمر: إني قد أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فذهب الرجل يصيح يقول: قد صبأ عمر، قد صبأ عمر. وخلفه عمر يقول: لا بل أسلمت. فاجتمع مع بعض قريش وحصل بينهم أيضا ضرب ومقاتلة بالأيدي. فكان كلما جاء إلى قوم جالسين مع سيدهم قال: إني قد أسلمت، قاموا يضاربون، فيذهب إلى سيدهم ويمسكه ويضع أصبعي في عينيه حتى يصرخ سيدهم يقول: قوموا عنه، فكوه، اتركوه، فيتركونه. فكلما مسك أحد مسك سيدهم أكبرهم ووضع أصبعي في عينيه حتى يكاد أن يفقع عينيه فيتركونه. وهذا صح عنه رضي الله عنه، إلى أن أرادوا قتله، لأن عمر كان شديدا وخاف منه، لأنه ليس له قبيلة ضخمة وكبيرة في مكة تحميه من باقي قريش. فلقيه أظنه مطعم بن عدي، فقال له: ما لك يا عمر؟ جاءه خائفا، قال: يا عم، إنهم يريدون قتلي. قال: لن يصيبوك بأذى. وذهب إلى قريش وقال: إن عمر في جواري. يقول ابن عمر كان صغيرا يقول: فعجبت لسيادة مطعم لما قال بثوبه هكذا، انقشعوا عن عمر كلهم لما قال إنه في جواري. فعمر لما رأى بعض الصحابة يؤذونه ولا يصيب شيء، ذهب إلى مطعم بن عدي وقال: جوارك رد عليك، وأنا رضيت بجوار ربي. فرجع إلى ما كان حتى جاءت الهجرة، فكان من أول المهاجرين إلى المدينة. أما قوله: من أراد أن تذكى الأمه أو يتم، هذا لا يصح عن عمر، بل تواعد، لا يصح أن عمر تواعد أحدا أن يلقاه أو هاجر جهارا، لا، بل تواعد مع 4 نفر من الصحابة خارج مكة، وذهبوا مع أول المهاجرين إلى المدينة، اتفقوا على أن يجتمعوا هناك ومعهم بعض الزاد، ثم يسيروا بعدما أذن لهم في الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا بعض سيرته، لكن الصحابة كانوا مستبشرين به. يقول ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أصبحنا عزيزين. ويقول حذيفة بن اليمان: كان الإسلام كالرجل المقبل لما أسلم عمر، فلما مات عمر كان الإسلام كالرجل المدبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه مع أنه أسلم بعد 7 سنين من البعثة، إلا أنه تقدم الصحابة كلهم وأصبح الثاني بعد أبي بكر، فتقدم حتى الذين تقدموا عليه بالإسلام، ليس كذلك؟ فهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق بالإجماع. ولا يبغض عمر إلا المنافقين والكفار طبعا، فأما الرافضة فيبغضونه بغضا شديدا، لأنه هو الذي فتح بلاد فارس، وأكثر الرافضة جاءوا من فارس، فيبغضونه بغضا شديدا، حتى كتبوا في كتبهم باب بيان أن مقام عمر بن الخطاب في النار أعظم من مقام إبليس، بينما إبليس يجر سلسلة في النار فإذا هو برجل يجر 7 سلاسل، فقال: ويحك، أنا إبليس، من أنت تجر 7 سلاسل؟ قال: أنا عمر بن الخطاب. قال: ولما تجر 7 سلاسل؟ قال: لأني حولت الخلافة من علي إلى أبي بكر. يعني انظروا الكلام السمج، يعني هالتحويل هذا لو صح يصبح مصيره في النار أعظم من إبليس 7 سلاسل؟ هذا من سخف الرافضة، لا عقل، لا عقل يفكرون به، ولا نقل، ليس عندهم أحاديث صحيحة ونقول صحيحة، ولا عندهم عقول سليمة أيضا حتى يعرفوا كيف يكذبون. فهو الناس يكون ذكي ويكذب كذبة تعقل، أما هؤلاء لا عقل ولا نقل، كما قال الشعبي: لو كانوا حيوانات لكانوا حمرا، كانوا حمير أغبى الحيوانات، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما أغبى الطيور. ولا شك أن الرافضة هم أغبى خلق الله. يقول: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، أخبرنا عبد الله بن خراش الحوشبي، لا الذي بعده، حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، أخبرنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. هذا ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح، وهو حديث منكر بالموضوع، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أول من تفتح له جنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني قال: حدثنا عبد الملك بن ماجشون، حدثنا الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. هذا الحديث صحيح، وإن كان هذا الإسناد فيه كلام، لكنه بمجموع طرقة صحيح، وهو الذي صح لفظه وصحح الإمام الذهبي وغيره من أهل العلم. يقول: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: سمعت عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. هذا أيضا الحديث صحيح، ويشهد له ما في صحيح البخاري أن محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، وسمي بمحمد بن الحنفية تمييزا له عن الحسن والحسين أبناء فاطمة، لأن أمه من بني حنيفة، وهو تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل أبو بكر رضي الله عنه، وأرسل خالد بن الوليد لقتال المرتدين من بني حنيفة مسيلمة الكذاب وأتباعه، وهم بني حنيفة كانوا هنا في نجد، فقاتلهم فسبى ذراريهم، فكان منهم امرأة أي من السبي أهداها أبو بكر لعمر لعلي رضي الله عنه، وهي جارية عنده، فاعتقها أو أنه تزوجها علي رضي الله عنه، فأنجبت له محمد، هذا محمد بن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول محمد بن الحنفية لأبيه كما في صحيح البخاري لعلي بن أبي طالب: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبتي؟ فقال: أولا تعلم، أولا تدري يا بني، أفضل الناس أو خير الناس بعد رسول الله أبو بكر. قلت: ثم من يا أبتي؟ قال: ثم عمر. يقول: فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبتي. فقال: لا، إنما أنا رجل من المسلمين. ولو كان عليا أفضل الصحابة بعد عمر لقال: وأنا أنا ثالث. لكنه لم يسأل عن ثالث، ولو سئل لقال عثمان، لأن الصحابة كما في الصحيح أيضا في البخاري كانوا يقولون، كان ابن عمر يقول: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت وندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بين أحد منهم، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. يعني هذا هو التفضيل الذي كان بين ظهران الصحابة رضي الله عنهم. يقول: حدثنا محمد بن الحارث المصري، أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثنا عقيل، وهو عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالت: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر فقال: عليك أغار بأبي وأمي يا رسول الله، أو عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. هذا الحديث في الصحيحين، وإن كان في لفظه شيء يسير يعني اختلاف، لكنه في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم، يعني رأيتني رؤيا، رأيت كأني دخلت الجنة، فإذا قصر أبيض، وإذا عنده جارية تتوضأ، فقلت: لمن القصر؟ قالوا: لفتى من قريش. فقلت: أنا فتى من قريش، فأردت أن أدخل، فقالوا: إنه لعمر بن الخطاب. يقول: فتذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أمنك أغار يا رسول الله، أمنك أغار يا رسول الله، أمنك أغار يا رسول الله. هكذا لفظه في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤى عدة لعمر رضي الله عنه، هذه إحداها. ورؤيا أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أنه أتي إلي بلبن فأخذته فشربت منه حتى خرج الري من تحت أظفاري. هذا في الرؤيا طبعا، كأن الري، كأن اللبن امتلأ منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج من تحت أظفاره، وفضلت فيه فضلة، فناولتها عمر. قالوا: ما أولته يا رسول الله، أو ما أولتها يا رسول الله؟ قال: العلم. يعني أن عمر ورث علما عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث هذا في الصحيحين أيضا، وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني في النوم، وإذا الناس يمرون علي وعليهم قمص، فمنهم من قميصه إلى ثدييه والباقي عارك، منهم إلى سرته، منهم إلى ركبتيه، ومنهم من يجر قميصه خلفه، يعني طويل الثوب حتى يجر زيادة. فقالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. يعني أن عمر دينه سابق له تاما، وأن هذا، وأن عمر من أدين الناس رضي الله عنه وأرضاه. هذا طبعا في الرؤية، إذا رأى الإنسان ثوبا ضافيا طويلا يجر يؤول بالدين، لكن في اليقظة اللي يجر ثوبه إيش؟ لا يجوز، هذا من قلة الدين، لا يجوز الإنسان يسمي ثيابه. ففرق بين الرؤية وفرق بين اليقظة. قلنا صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا فإن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر هذا منهم من الثلاثة. فهذه الرؤى ثلاثة هي في الصحيحين، وفي هناك رؤيا رابعة أيضا في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني على بئر، فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة، يعني من؟ أبو بكر، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين على ضعف فيه والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غربا. إيش يعني غربا؟ ما تذكرون؟ أول قال دلو، ثم قال استحالت في يده غربا. الغرب هو الدلو الكبير، الدلو الكبير تسمى غرب عند العرب. فاستحالت هذه الدلو الصغيرة، استحالت في يده غربا، فما رأيت عبقريا ينزع كنزعه. يعني عبقري يعني القوي الشديد إذا رأي ليس العبقري كما يفهم العامة أن ذكيا، لا، العبقري عند العرب هو الرجل القوي قوته ملحوظة، يعني يقال هذا ليس قويا هذا عبقريا، واشتهر عند العامة العبقري الذكي. فما رأيت عبقريا يفري فريه، يعني ينزع كنزعه من البئر، حتى صار الناس إلى عطن، يعني التوى الناس من الماء وروا. وهذا فسره أهل العلم بالخلافة، وفسروا الضعف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذها ابن أبي قحافة على ضعف فيه والله يغفر له، اللي هو قصر مدته، قصر مدة خلافة أبي بكر وأنها قليلة، وأن أبو عمر رضي الله عنه امتدت خلافة 10 سنوات ظهر فيها الإسلام وبان، حتى أنه بهر من حول دولة الإسلام من الأمم الأخرى انبهروا بعمر رضي الله عنه. ولذلك تجدون الكفار إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون بعده الذي طبق دينه وأقام الخلافة، يذكرون عمر لطول مدته ولأنه ظهرت خلافة ظهورا بينا رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن ماجه حدثنا أبو سلمة يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. هذا أيضا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحق ضرب على لسان عمر، يقول الصحابي معلقا على ذلك يقول فوالله كنا نظن أن على لسان عمر، يقولها ابن عمر ويقولها أيضا غيره، نظن أن على لسان عمر ملك يسدده، ما قال لشيء أظنه كذا إلا كان كما قال، ما قال لشيء أظنه كذا إلا كان كما قال. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وضع الحق على لسان عمر رضي الله عنه، فكانت فراسته عظيمة وموافقاته للقرآن كثيرة، حتى جمعوا فيها مؤلفات، ومنهم السيوطي جمع مؤلفا في موافقات عمر فجمع أكثر من 15 موافقة في القرآن. وأما التي حدث هو بها فقال إني وافقت ربي في 3، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم لما لا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فقال الله عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر اقتل الأسرى من الكفار هؤلاء، والله ظني بهم إن تركتهم يقاتلوننا غدا. فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، موافقة لرأي عمر، بعدما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الفداء أو قبل منهم الفداء وقتل من قتل منهم قبل ذلك، ووافقه أيضا في نزول الحجاب، فقال عمر كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من إناء واحد قبل الحجاب، يقول فمددت يدي، وكانت عائشة أيضا مدت أصبعها تأكل من الإناء، يقول فضرب أصبعي أصبع عائشة فقلت حس، ثم قلت يا رسول الله احجب نساءك، فسكت النساء. قلت يا رسول الله احجب نساءك، إنه يدخل عندك البر والفاجر، يعني هناك بر لا ينظر إلى نسائك ولا يريد بهم إلا الخير، وهناك فجرة من المنافقين، فقلت احجب نساءك يا رسول الله، فسكت النساء صلى الله عليه، يقول فنزلت آية الحجاب فحجب نساء. بل عمر كان شديد الغيرة، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فتذكرت غيرتك يا عمر. عمر لما نزل الحجاب ماذا قال؟ نزل الحجاب واحتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخرجون، تقول عائشة كنا نخرج في الليل لقضاء الحاجة قبل أن يتخذ الكنف التي هي الحمامات، سميها الكنف اللي هو مكان قضاء الحاجة، يتخذونها في البيوت بجانب البيوت، يكون بناء صغير ومفتوح السقف ويوضع حفرة ويوضع لبنتين لقضاء الحاجة. فتقول كنا كالعرب الأول نذهب إلى مكان فسيح واسمه المراصع، فكان هو متبرزهم يعني الذي يقضون فيه حاجتهم، ويخرجون ليلا للستر للنساء، النساء يخرجون ليلا. عمر كان جالسا يعني في المسجد أو في الطريق هو بعض الصحابة، فرأوا إحدى نساء النبي خارجة متحجبة وهو لا يريد حتى خروجها من البيوت، عمر رضي الله عنه، فقال يا سودة إنك لا تخفين علينا، عرفناك سودة أنت، لأنها كانت طويلة. فبعد ذلك اتخذت الكنف في البيوت، ولا شك أن عمر وغيرته هذه موافقة لأمر الله عز وجل، لأن المرأة خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وأفضل ما تكون المرأة صلاتها وين؟ أفضل ما تكون في بيتها، وأفضل ما تكون في بيتها في خدرها، يعني في حجرتها التي تنام فيها، هذا أفضل ما تكون. ولذلك أوصوا نساءكم إذا أردنا أن يصلين يجعلنا سجادتهم في حجرة النوم، يعني كما تسمى الآن، وهذا أفضل من باقي البيت. فكلما بعدت المرأة عن عيون الرجال كان أفضل. طبعا الحديث عن عمر وسيرته طويلة، وأيضا موافقاته كثيرة، يعني فيها أشياء في السنة وفيها شيء في القرآن. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاءه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وهو من صالح الصحابة، من خيار الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا مات أباك فأعلمني، فجاء فقال لقد مات أبي، فأعطني يا رسول الله قميصك وكفنك إياه، قال نعم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خلع قميصه ولبس غيره ثم أعطاه قميصه، فذهب وكفن، قال إذا انتهيت فأعلمني كي نصلي عليه. فلما انتهى من تكفينه جاء وقال يا رسول الله قد انتهينا، قم صلي على أبي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فمسكه عمر، قال يا رسول الله ألم ينهك الله من الصلاة على المنافقين؟ قال إن الله لم ينهني، وإنما قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70، يعني 70 استغفار. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه واستغفر له أكثر من 70 مرة. ثم نزلت الآية توافق عمر، ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش؟ عمر أنه وأد بنته، لا هذه من وضع الرافضة. عمر رضي الله عنه لا يصح أنه وأد بنته، يقولون أنه كان ولد له بنت صغيرة في الجاهلية، وأنه يقولون كان عمر يخطب كان يبكي ويضحك يبكي ويضحك، قالوا يا أمير المؤمنين ما يبكيك وما يضحكك، أنا هذا كلام فاضي يعني، لكن عاد تحمله. قال إني أبكي لأني في الجاهلية ولدت لي بنية وهي صغيرة، فأخذتها وذهبت بها لأدفنها، وحفرت لها فوقع التراب على لحيتي، فنفضت التراب على لحيتي فقتلتها ودفنتها. هذا كذب على عمر، كذب، هذا من وضع الرافضة، ليس له إسناد ولا يوجد له، ما يوجد إلا عند الناس على أسنتهم أدخلوها عليهم الرافضة أو شيطان، شيطان يكره عمر فأدخل هذه القصة. الثانية يقول أنه يبكي أنه كان يصنعون صنم من العجوة فيعبدونه يعني، فإذا جاعوا أكلوا، هذا أيضا ما صح في نفس القصة. بل عمر رضي الله عنه ما كنيته، إيش كنية عمر؟ أبو حفص. من هو حفص؟ من هو حفص؟ حفص حفص من هو؟ رجل ولا امرأة؟ حفص امرأة اللي هي حفصة. والترخيم عند العرب إذا أردت أن ترخم امرأة اسمها مثلا عائشة أو حفصة، تقول يا عائشة تعالي، هذا ترخيم عند ترخيم للاسم، فهم يكنون ويحذفون الحرف الأخير فيقولون يا أبا حفص، هو أبو حفص لأنها أكبر أبنائه. متى ولدت حفصة لعمر؟ وعمره كم؟ عمره 18 عاما، عمره 18 سنة ولدت حفصة. متى ذبح ذيك البنت اللي صغيرة؟ لماذا لم يقتل حفصة وهو عمره 18 سنة؟ فلما أسلم عمر رضي الله عنه في عمره في 27 أو 28، حفصة كان عمره 9 أو 10 سنة، لماذا ما قتلها في الجاهلية؟ بل إن عم عمر، من هو عمه؟ زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل تعرفونه، والده والد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين. زيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحشر أمة وحده، كان زيد بن عمرو بن نفيل على الحنيفية على ملة إبراهيم، وكان يقول لقريش كلكم يا قريش ضل دين إبراهيم إلا أنا، وكان يقول لابنه سعيد يا بني إن نبيا سوف يخرج وقد لا أدركه فإذا أدركته فأقرئه مني السلام. وكان زيد بن عمرو بن نفيل كما في صحيح البخاري أحيا 400 مؤودة يأتي لأبيها الذي يريد أن يقتله، قال ادفعها إلي، علي رزقها وعلي أن أكفلها، فإذا بلغت فإن شئت زوجها من شئت أو أنا أزوجها لك، وأحيى 400 مولودا. هذا قريب لعمر بن الخطاب. لو كان عمر قتل بنت لا يأتي زيد ويقول ادفعها إليه. ثم حفصة عاشت وهو شاب عمره 18 عام، لكن قبح الله الرافضة المبغضين لعمر. ثم الوأد ما كان مشهورا في قريش، وجد من قريش وأد لكنه ما كان مشهورا فيه، كان مشهور في بعض قبائل العرب. وهذا كله يبطل هذه القصة الموضوعة. طيب، فضل عثمان رضي الله عنه. الحديث طبعا عن أبي بكر وعمر يطول جدا، فنستعجل حتى يأتي باقي الصحابة رضي الله عنهم. فضل عثمان رضي الله عنه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد عن الأعرج. أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. هذا حديث ضعيف لا يصح، هذا حديث لا يصح في فضل عثمان. وأيضا الحديث الذي بعد كسابق هو نفس الإسناد، فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. هذا أيضا ضعيف لا يصح. بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله رقية زوجه أم كلثوم، وكانت طبعا ثيباتهم، قد تزوجهم قبل أبناء أبي لهب عتبة وعتيبة. فقال أبو لهب بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلوا له بناته يعني حتى يعني يصعب عليه إعالة أو يضيق صدره، فتركوهما فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرات وزوج رقية بعثمان. فلما توفيت رقية زوجه أم كلثوم، فلما توفيت أم كلثوم قال لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. وهذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان وهو من أثبت الناس في بن سيرين، هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى، فوثبت، يعني كعب بن عجرة يقول فوثبت فأخذت بضبع عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا، قال هذا، يعني عثمان رضي الله عنه. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه أيضا من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال كما في مسند أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان يا عثمان إن الله ملبسك قميص، إن الله ملبسك قميصا، قالها ثلاثا، فإذا أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه حتى تلقاني. فقالوا لأم المؤمنين عائشة ألا أخبرتين به؟ قالت الآن تذكرته، يعني بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فهذا الحديث يخبر أن الذين خرجوا على عثمان إيش؟ أهل نفاق، أليس كذلك؟ ليس كما يقول بعض المعاصرين هؤلاء المفتونين، بعض من تكلم في تلك الفتنة وهي مقتل عثمان يقول أن تلك ثورة مباركة، ثورة على عثمان يسميها ثورة مباركة. فنقول لا بارك الله فيك ولا فيما قلت. النبي صلى الله عليه وسلم يسميهم منافقين وأنت تسميهم مباركين وتقول ثورة مباركة، قبحك الله وقبح ما قلته. فلا شك أن عثمان رضي الله عنه أن أولئك الذين ثاروا عليه ظلمه وقد ظلموه، ولم يحلبوا من قتله إلا دما، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فأخذ ينصح بعض الثائرين هؤلاء الذين جاءوا من العراق ومن مصر ومن الشام، كانوا ثائرين على عثمان يريدون أموالا أو جاها ويريدون مناصبا، وكان عثمان لينا هينا، فنصحهم عبد الله بن سلام فقال والله ما قتل نبي إلا قتل به 70,000، ولا قتل خليفة نبي إلا قتل به 40,000، والله لئن كان قتله، لأنهم كانوا يريدون قتله، لما قتلوه قال عبد الله بن سلام والله لئن كان قتلكم إياه خيرا لتحلبن لبنا، وإن كان قتلكم إياه شرا لتحلبن دما، يعني ترون سفك الدماء بينه. فنشبت القتال منذ أن قتل عثمان رضي الله عنه، حتى أن الأمر لم يستتب لعلي رضي الله عنه، فجاءت معركة الجمل ثم معركة صفين إلى أن تنازل علي الحسن بن علي لمعاوية، فتحولت من خلافة راشدة إلى ملك. فانظر بهذا القتل، لا زال الدم مسفوكا حتى انتقلت من خلافة راشدة إلى ملك، وهذا بسبب قتلهم على عثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه على الحق حينئذ رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن عثمان لما لقيهم في الدار ولم يرد أن يرق بسببه محجمة دم، وإلا قام الأنصار، ذهب إليه سادات الأنصار وجاءوا إلى عثمان وقالوا يا عثمان إن شئت كنا أنصار الله مرتين فنجل أولئك عنك، يعني هؤلاء الثارين اللي جاءوا في المدينة نجاهدهم. فقال عثمان أقسمت عليكم خلوا بيني وبين الناس. ثم جاءه الحسن والحسين أرسلهم علي رضي الله عنه وقال لا تفارقوا عثمان ولو تقتلوا دونه، وكذلك عبد الله بن الزبير وكذلك أبو هريرة وغيرهم من الصحابة. فجاءوا إلى عثمان رضي الله عنه فقال خلوا بيني وبين الناس، وكان عنده موالي كثر قرابة 400 وكلهم قد حملوا سيوفهم، فقال من ألقى سلاحه فهو عتيق، فألقوا سلاحهم وعتق. أبو هريرة يقول ألقى أولئك الثائرون علينا سهما فأصابوا أحدنا، فسللت سيفي وقلت يا أمير المؤمنين حل الطعام الآن ندفع يعني عن أنفسنا، فقال أقسمت عليك يا أبا هريرة لما لي عليك من حق إلا ألقيت سيفك، يقول فألقيته ولا أدري من أخذه بعد. فخلوا بينه وبين الناس فتسوروا عليه وقتلوه رضي الله عنه مظلوما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، كما في مستدرك الحاكم وغيره بسند صحيح، قال ثلاث من نجا منهن فقد نجا، موتي يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، تعرفون هذا، لم يبق إلا مكة والمدينة وقرية في اسمها هجر في الأحساء، وأهل الطائف قالوا ننظر إن انتصروا أصحاب محمد كنا معهم وإلا قلبنا مع الآخرين، فما بقيت إلا مكة والمدينة حتى خشي الصحابة رضي الله عليهم. ففي سنة واحدة ردهم أبو بكر إلى الإسلام وجاهد المرتدين. فهذه الفتنة العظيمة موت النبي صلى الله عليه وسلم حصلت فيها هذه الردة العظيمة، وكان لها أبو بكر كما قالت عائشة نزل على أبي ما لو نزل على الجبال لهاضها، فقام بها وقام بدين الله وحمى دين الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتل خليفة مظلوم مصطبر بالحق يعطيه، وهو من؟ عثمان رضي الله عنه. وإلى الآن فتنته نسمع ناس يتكلمون فيها، أليس كذلك؟ مفتونين هؤلاء، لم يدركوها بأيديهم فأدركوها بألسنتهم. والثالثة هي أعظم الثلاثة الدجال، وهذه لم تخرج بعد. تعرفون الدجال؟ الدجال هو رجل من اليهود يخرج في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان، وفتنته عظيمة. وارجعوا تجدوا كتب عنه أهل السنة كتابات كثيرة، وهو موجود أحاديث في الصحيحين وغيرها في كتب الفتن وأشراط الساعة. هذه الثلاث من نجا منهن فقد نجا، موت النبي صلى الله عليه وسلم وقتل خليفة مظلوم ومصطبر من الحق يعطيه والدجال. نعم، قتل عثمان ومصحف، يعني قيل أن المصحف أمامه، لكن هذه كلها في رواية السير لا أعرف صحتها، الله أعلم. يعني قيل أن حتى الدم جاء وقعه على فسيكفيكهم الله، لكن هذا كله في السير ولا أعرف لها إسناد يعني قوي، الله أعلم. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، قال حتى تلقاني، هو الحديث الذي ذكرنا، قاله ثلاثة والحديث صحيح، جاء به طرق كثيرة عن عائشة وأيضا يروى عن غير عائشة في مسند أحمد وغيره. قال النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تعلم الناس بهذا؟ قالت: أنسيته والله، يعني أنسيته قبل وتذكرته الآن. يقول: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فجاء عثمان فخلى به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير، يعني يحمر ويتغير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يصيح هذه الوصية ويصبره. قال قيس: فحدثني أبو سهل مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه. وقال علي في حديثه: وأنا صابر عليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم، يعني يوم الدار، يوم أن قتل عثمان رضي الله عنه. ويؤكد هذا الخبر حديث أبي موسى الأشعري أيضا في الصحيحين، والحديث في الصحيحين يروي سعيد بن المسيب أيضا عن أبي موسى أن أبا موسى الأشعري خرج يوما فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فمشى معه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عريشا فيه بئر يقال لها بئر أريس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العريش عند هذه البئر، يقول: فجاء إلى البئر وكشف عن ساقيه وقطع وجلس على حافة البئر ودل رجليه في البئر. يقول أبو موسى: فقلت لأكونن بوابه اليوم، فجلس عند باب البئر، يعني باب العريش الذي يحيط بالبئر. يقول: فجاء رجل يهز الباب، فقلت: من؟ قال: أبو بكر. فقلت: انتظر حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: إن أبا بكر استأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. فقلت: يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة. يقول: فدخل أبو بكر فجاء إلى حق البئر فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودلى رجليه في البئر. يقول: ثم ما لبثنا إلا يسيرا فإذا الباب يحرك، فقلت: من؟ قال: عمر يستأذن. فقلت: انتظر حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أذن له وبشره بالجنة. يقول: فقلت: يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة. فدخل وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ودلى رجليه في البئر. يقول أبو موسى الأشعري: فقلت في نفسي: إن يريد الله بفلانا خيرا، يعني ابن عم له، يأتي به. المسألة فيها تبشير بالجنة، فإن يريد الله بفلانا خيرا يأتي به. فجاء عثمان رضي الله عنه يحرك الباب، فقلت: من؟ قال: عثمان. قال: انتظر حتى استأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذن له، قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فقال: الله المستعان. ودخل فرأى حق البئر قد ملي، يعني ليس فيه هناك إلا النواصي التي على البئر. يقول: فجلس قبالتهم على حق البئر، يعني حافة البئر المواجهة لهم. يقول أبو موسى، يقول أبو سعيد بن المسيب تابعي، يقول: فأولت هذا الحديث قبورهم، أبو بكر وعمر عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، وعثمان قبالتهم في البقية. يقولون: كيف سعيد يؤول خبر هذا؟ يقظة ليس منام. قالوا: إن من شدة تأويله للرؤى يؤول حتى الأخبار، وهذا علم، يعني سعيد قد يؤول بعض الأخبار التي تقع، مثل ما يقع للصغيرين، يرى أن هذا في خدمة هذا، فيقال: ظني بهذين، هذا يكون رئيسا وهذا يكون مرؤوسا له عليه. بعض الناس يعني يؤول بمثل هذه الأخبار، وهذا علم يعني صعب، اتركوه عليكم بالعلم الشرف. نعم، هذا أيضا ورد أن عثمان رضي الله عنه لما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن ساقيه أو عن فخذيه في الصحيح هذا أيضا، فدخل أبو بكر فلم يغير من هيئته شيء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، ثم دخل عمر فلم يغير من هيئته شيء فجلس، فدخل عثمان فغير النبي صلى الله عليه وسلم وغطى فخذيه أو غطى ساقيه كما في الرواية. فلما خرجوا قالت عائشة: يا رسول الله، رأيتك فعلت شيئا؟ دخل أبو بكر فلم تغير من هيئتك، ودخل عمر لم تغير من هيئتك، ودخل عثمان فغطيت وغيرت من هيئتك. قال: ألا أستحي من رجل فاستحي منه الملائكة. رضي الله عنه وأرضاه. أيضا كما في الحديث الذي ذكرناه كان النبي صلى الله عليه وسلم على أحد كما في صحيح البخاري على أحد فاهتز الجبل فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، يعني عمر وعثمان، فأثبت الشهادة في عثمان رضي الله عنه. وهذا الحديث في البخاري بهذا اللفظ، أما في مسلم فهو بلفظ آخر. في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء، حراء اللي هو إيش يسمونه جبل النور، هو أصلا اسمه جبل حراء، وغاره غار وحراء، يعني غار هذا الجبل كما تقول جبل ثور وفيه غار ثور. فجبل حراء صعده النبي صلى الله عليه وسلم فاهتز به الجبل، وكان معه عدد من الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبل حراء اثبت حراء إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان على الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص في رواية، هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل جبل حراء، وهذا في صحيح مسلم. طيب ننتقل إلى فضل علي بن أبي طالب فيما تقدم في بركة. فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية، وكيع بن جراح وأبو معاوية محمد بن خازم وعبد الله بن نمير عن الأعمش سليمان بن مهران عن عدي بن ثابت. عدي بن ثابت هذا هو صدوق في نفسه لكنه هو قاص الشيعة في مسجده، شيعي هو، وقيل أنه عنده غلو في التشيع أيضا، لكنه من رجال الشيخين من رجال البخاري ومسلم، أخرج له لهم في الصحيحين. إلا أن بعض العلم انتقد هذه الرواية وهي في صحيح مسلم، انتقدها الدارقطني أن هذا من رواية الأعمش، والأعمش فيه تشيع أيضا، ورواه بالعنعنة وهو مدلس، قال رواه بالعنعنة عن عدي بن ثابت، فيخشى أنه تسهل في ذلك، تسهل في هذه الرواية لأنها في فضل علي، والله أعلم. عن زر بن حبيش تابعي ثقة أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، أو في لفظ إنه لعهد النبي الأمي، هكذا في مسلم إنه لعهد النبي الأمي، أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هو لا شك المؤمنين يحبون علي رضي الله عنه ولا يبغضه، يعني لأجل ديانته وعلمه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه وبلائه إلا منافق. لكن قد وقع بين الصحابة قتال، وقع بينهم حرب، قد يقع في النفوس ما يقع فيها مثل في وقعة الجمل وصفين، فهذه وقع، فنشهد بالله أنهم لا شك أنهم كلهم في الجنة، علي والزبير وطلحة، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأنه وإن وقع في نفوسهم ما وقع فيصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى كما قال علي رضي الله عنه قال إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقال له أحد الشيعة الذين عنده الحارث الأعور قال الله أجل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة، فأخذ دواة عنده ورماه بها علي رضي الله عنه قال ويحك قبحك الله، إذا لم أكن أنا طلحة أنا وطلحة والزبير فمن يكون، إذا لم أكن أنا وطلحة والزبير ممن نزع الله ما في صدور من غل إخواننا عصر متقابلين فمن يكون إذن. وهذه شهادة من علي رضي الله عنه لهما بالجنة. إذن البغض هنا لا نحمله إلا على الذي البغض لأجل دينه أو لأجل بلائه في الإسلام، هذا لا شك لا يبغض علي رضي الله عنه في ذلك إلا منافق. أما ما وقع بين الصحابة في الدنيا وخلاف في أمور دنيوية فلا يضر. يدل على ذلك يشهد لهذا الكلام الذي قلته أنه في صحيح البخاري أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في سرية وكان معه بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، وحصل أن علي رضي الله عنه انتصر في هذه السرية، يقول فغنم منها غنائم، وكان في السبي جارية امرأة يعني مسبية هي أجمل السبي، جارية بنت بكر صغيرة جميلة جدا، يقول فقسم علي رضي الله عنه الغنائم إلى الأخماس، لأن أربعة أخماس تكون على المجاهدين للمجاهدين، وخمس يكون يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لآل بيت رسول الله. فخمس الأخماس فجعلها في الخمس الذي لأهل البيت، جعل هذه الجارية، ثم خرج لهم في صلاة الفجر وهو مغتسل، يعني وطئ الجارية أخذها لنفسه، لا علي رضي الله عنه أخذ الجارية لنفسه، يستاهل ولا ما يستاهل؟ يستاهل. فأخذ علي رضي الله عنه هذه الجارية فخرج له وهو مغتسل، فقال له بريدة أو غيره ما هذا؟ قال ما رأيت الجارية، يعني الجارية أخذها لنفسه، فكأن بعضهم وجد لنفسه ومنهم بريدة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عليا فعل وفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة كما صحيح البخاري قال يا بريدة أتبغض عليا؟ قال نعم، قال لا تبغض، فإن له في الخمس أكثر من جارية، يعني ليس عشان لأجل الجارية يحصل في نفسك شيء، هذه دنيا، فعلي له أكثر من هذا لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة أنت منافق؟ ما قال له. إذا ما يصح أننا نقول كل من حصل أي شيء بينه وبينه نسميه، لا هذا لا يجوز، فقد يحصل بينهم أمور دنيوية لا لأجل دينهم. ولذلك معاوية رضي الله عنه كان يثني على علي في مجلسه، فلما أراد رجل أن يتكلم عند معاوية في علي غضب وأمر به وأخرجه، فذكر ذلك لعلي، هذا كان في حياة علي بعد صفين أو قبيله، فقيل لعلي إن معاوية فعل كذا وكذا، قال نعم أخذته المنافية، لأن كلنا أبناء عمومة من عبد مناف، يقول أخذته المنافية كيف يسب ابن عمي هذا، لكن لعله أيضا أخذته المنافية ولعله أيضا يدافع عن علي رضي الله عنه. بل إنه في مجلس بعد مقتل علي وبعدما تولى الخلافة كان في مجلس وعنده بعض الصحابة منهم المسور بن مخرمة رضي الله عنه الذي خاله أبو جهل. المسور بن مخرمة هو من صغار الصحابة، كان في مجلس معاوية وذكر علي رضي الله عنه وأثني عليه، فقال معاوية للمسور أتحب عليا؟ قال نعم. قال كيف وجدك عليه لما قتل علي قتله الخارجي عبد الرحمن بن جهل؟ قال وجدي عليه كامرأة ذبح جنينها في حجرها أو ذبح طفلها في حجرها، هذا اللي ذبح طفلها في حجرها كيف تجد على ولدها؟ قال هذا وجدي على علي كذلك. ثم حدث حديث فعاب نسور، يعني معاوية رضي الله عنه أثنى على علي، قال لما قاتلته يا معاوية؟ لما قاتلت علي؟ فأراد أن يختصر الطريق معاوية، قال يا مسور، لأن المسور المخرمة يقول خاصمني معاوية فخاصمني ما استطعت، فقال لي يا مسور ألك ذنوب؟ يعني أذنبت؟ قال نعم. قال ترجو أن يغفرها الله لك؟ قال نعم. قال فما الذي جعلك أرجى مني؟ أنا لي ذنوب وأرجو أن يغفر الله، فهب أن قتالي لعلي أيضا ذنب من الذنوب وعسى الله أن يغفره. يقول فسكت وما استطعت أن أجيب. رضي الله عن معاوية وعن علي وعن النسوان جميعا رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحمل الإنسان في قلبه لهم إلا كل خير. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، يعني بن الحجاج يعني بندار، عن غندر عن شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد، يعني أبوه، لأن هذا سعد بن إبراهيم يقول سمعت إبراهيم بن سعد ابن أبي وقاص، نعم، إما أن يكون أبوه أو أن يكون هذا سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، يكون سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أيضا، قال سمعت إبراهيم بن سعد ابن أبي وقاص يحدث عن أبيه، يعني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. هذا الحديث أيضا في الصحيحين، وله قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك خلف علي رضي الله عنه أميرا على المدينة، فلحق به علي رضي الله عنه وقال يا رسول الله، وهو يبكي علي، أتخلفني على النساء والصبيان؟ إنه يريد إيش؟ أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني موسى جعل هارون على بني إسرائيل وذهب إلى ميقات ربه. فأنت ابن عمي من أقرب الناس لي وأنت مني وأنا منك كما في صحيح البخاري قال له، قال علي مني وأنا منه، فأنا أخلفك على أهلي كما خلف موسى هارون أخوه على أهله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا نبي بعد، نفس الصحيحين قال لا نبي بعدي. وليس معنى هذا كما تدعي الرافضة أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هارون مات قبل موسى أصلا، هارون ما مات بعد موسى، لم يخلف موسى في الخلافة أو يكون نبيا على بني إسرائيل بعد موسى، لا، مات هارون قبل أن يموت موسى. هارون من الذي دفنه؟ دفنه موسى عليه السلام، مات في حياته. فقوله ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى يعني في تخليف هارون على بني إسرائيل وذهابه إلى ميقات ربه، ليس الخلافة المراد، التولي بعده. واضح الفرق؟ نعم. هذا ردا على الرافضة الذي زعمه. طيب، هذا الحديث أيضا في الصحيحين وهو فيه منزلة لعلي رضي الله عنه ومنقبه، مثل الحديث أيضا الذي في الصحيحين الآخر لعله يأتينا إن شاء الله. يقول هنا حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الحسين أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الذي حج، فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فهذا ولي، ولي من أنا مولاه، اللهم والي من ولاه، اللهم عاد من عاداه. هذا الحديث ضعيف، لا يصح فيه علي بن زيد بن جدعان، هذا منكر الحديث، فيه يعني ضعيف وله مناكير، فلا يؤخذ بما انفرد به. وكذلك علي بن ثابت هذا تكلمنا عنه، هو قاص الشيعة في مسجدهم، يروي عن البراء بن عازب، لكن علي بن ثابت قد احتملوا منه بعض الأحاديث التي لا يكون فيها يعني تأييدا لبدعته. فالحديث هذا بعض أهل العلم يقوي ويحسن لفظه منه، وهي من كنت مولاه فعلي مولاه فقط، من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره أيضا، وحسنها الترمذي وأيضا البخاري حسنها لكن ليس في صحيحه. أما الإمام أحمد فضعفها، وكذلك إبراهيم الحربي تلميذ الإمام أحمد ضعفها هذا الحديث وأعلوها وقالوا الإسناد كوفي، يعني الإسناد كله شيعة، فلا يؤمن أن يدخل فيه الخلل، لأن أبو بكر أيضا مولانا، من كان رسول الله مولاه أيضا أبو بكر مولانا، وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الغر الميامين. فإذا هذا الحديث فيه كلام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أما طبعا الزيادات فيه زيادات، اللهم والي من ولاه وعاد من عداه، هذه أشد ضعفا، هذه أشد ضعفا وهي ضعيفة عند الحديث وإن حسنها بعض المعاصرين. وأما زيادة وانصر من نصره واخذل من خذله فقال شيخ الإسلام فهذه لا شك أنها موضوعة. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح حدثنا ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة الكوفي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو والد محمد قال كان أبو ليلى يسمر مع علي رضي الله عنه، فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، يقصد عليا يعني لا يهتم إلى لبسه، ربما لبس ثياب يعني في الشتاء وهي خفيفة ويسيرة، فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف. فقلنا لو سألته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي، يعني أنه سأله، بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر. قلت يا رسول الله إني أرمد العين، فتفل في عيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يوم إذ، يعني لم يشعر لا بالبرد ولا بالحر. يقول قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. وقال لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار، فتشوف له الناس فبعث إلى علي فأعطاها إياه. هذا الحديث هنا يقول صحيح لغيره، لكن الحديث فيه نظر من ناحية إسناده وبعض الزيادات فيه. أما الحديث فرواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد فتح خيبر فاستصعب عليه فتحها أو بقي من حصونها حصنا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر فما تشوفت للإمارة إلا يومئذ. فقال أين علي؟ الآن الأذان. طيب نقف الأذان. الله يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، يعني لما فيها من البشارة، وإلا لا شك أبو بكر وعمر وعثمان يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. يقول أما زيادة هذه ليس بفرار أو بكرار ليس بفرار، هذه لا تصح في هذه الرواية. يقول نعم فتشوف لها الناس، يعني تمنوها الناس، تمنوا أن يكونون هما الذين يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم الراية، تشوفوا لذلك يعني رغبوا في ذلك. يقول عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فقالوا: إنه قد أصابته عينيه أو أرمد العينين. فقال: دعوه. فجاءوا به يقاد من شدة الرمد الذي في عينيه، فنفث فيهما النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ فكأنه لم يصب، يعني برئ مباشرة الوقت نفسه. وهذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد الله له، فبرئ كأن لم يصب، وليس فيها أنه لم أشعر بحر ولا برد، وهذه الزيادات التي هنا من طرق الضعفاء. فقام علي رضي الله عنه وأخذ الراية، فقال: يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امضي ولا تلتفت. فمضى علي مشى خطوات ولم يلتفت، فقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: امضي على رسلك وادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله الله وأني رسول الله، فإن استجابوا فكف عنهم، وإلا فاستعن بالله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبره بما بشروط القتال. وفيها أيضا أن علي رضي الله عنه قاتل حتى فتح الله على يديه هذا الحصن، لكن في هناك الزيادات الكذب التي تكذب، أن باب الحصن أخذه علي رضي الله عنه بيد واحدة، لما سقط ترسه نزع الحصن بيده، فلما جاءوا بعد المعركة يريد أن يقلبه 10 أشخاص لم يستطيعوا أن يقلبوه، هذا كذب، هذا من كذب الرافضة، ولا يروى إلا في القصص والروايات هذه، لأن الرافضة يكذبون على علي رضي الله عنه كثيرا. ولا شك أن علي قوي، لكن ليس أنه خلع باب الحصن بيده كما تزعم الرافضة، بل قاتلهم حتى فلق هامهم بسيفه وبقتاله، فكان علي رضي الله عنه يقاتل قتالا عظيما ولا يهاب أحد، على الخيل وعلى رجليه وعلى قدميه، يعني فارسا هو على خيل، وكذلك هو فارس وهو على الأرض. وكان رضي الله عنه عظيم الصدر عظيم البطن، حتى أن الرافضة يتشبهون به، يضعون وسائد تحت بطونهم حتى تنتفخ بطونهم، لأنه عظيم البطن يعني مثل علي، يحسبون إذا صارت بطونهم عظيمة صاروا مثل علي رضي الله عن علي وأرضاه. فكان فارسا، حتى أن ذاك الرجل الذي يقال له مرحب يهودي، وهو خرج يريد أن يبارزه أحد، فخرج له علي رضي الله عنه، وذاك يقول: أنا الذي سمتني أمي مرحبا شاك السلاح بطلا مجربا. فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرا، يعني أسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليث غاب كريه المنظر، يعني مثل الأسد الذي تراه كريه رؤيته، أكيلكم بالصاع كيل السندرة. وقتل مرحبا، يقول ضربه علي رضي الله عنه بالسيف على البيضة التي على رأسه، فلم يقف السيف إلا في أسنانه، يعني فلق رأسه، وهذا من قوة علي رضي الله عنه. مثل الزبير، الزبير أيضا قوي في الضرب، الزبير كان يقاتل بسيفين، وسوف تأتينا فضائله، كان إذا ضرب مرة ضرب رجلا الزبير وهو على خيله، والزبير على الخيل، فضربه من رأسه فلم يقف السيف إلا في الركاب، يعني إيش حصل؟ انقطع الرجل نصفين، نشب السيف في الركاب. فبعضهم قال: ما أحد سيفك يا زبير، فغضب الزبير، إيش دخل حد السيف؟ هذه قوة الضربة باليد، مو السيف، رضي الله عنهم وأرضاه. يقول: حدثنا محمد ابن موسى الواسطي قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. طبعا هذا الإسناد فيه ضعف، لكن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لا شك أن أمهم فاطمة وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم، والسيادة تكون في النسب، وهم سيدا شباب أهل الجنة، فبشرهم بالجنة كما أنهم من سادة الناس في الدنيا، لأن جدهم من؟ جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السيادة فيها أعظم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سيدا شباب أهل الجنة. بعضهم يغلط ويقول أن الحسين لما قتل في لما دعوه أهل العراق، لا شك أنه قتل مظلوما رضي الله عنه، فبعضهم يقول أن الحسين هو سيد الشهداء كعمه حمزة، لأنه إيش قال أو خرج على هذا يزيد بن معاوية، فهو سيد الشهداء. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد شباب الجنة، ما قال سيد الشهداء، فانتبهوا على التلبيس بعضهم يلبس يقول. وأما ما خرج إليه الحسين فهذا غره أهل العراق، قالوا تعال أقبل إلينا نبايعك، فلما رأى أن العراق لا يريدونه خير هؤلاء أصحاب الجيش، فقال أنا أخيركم ثلاث، إما أن أرجع إلى أهلي وأدع أهل العراق وما دعوني إليه، أو تتركوني أذهب إلى ابن عمي يزيد بن معاوية فأبايعه، أو تتركوني أذهب إلى ثغر من ثغور الإسلام وجاهد بسبيل الله. فقال أولئك أصحاب الجيش وفيهم ظلمة، قالوا لا، حتى تنزل إلى أمر عبيد الله بن زياد بن أبيه. قال أما هذه فلا، فقاتلوه حتى قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن. ولا شك أن الحسن عند أهل السنة كلاهما فاضلين، لكن الحسن إيش أفضل من الحسين. وأما الشيعة فيبغضون الحسن ولا يجاهرون ببغضه لكل أحد. لماذا يبغضونه؟ لأنه تنازل لمعاوية. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى، يعني الفزاري، إسماعيل بن موسى الفزاري، قالوا حدثنا شريك بن عبد الله يعني القاضي عن أبي إسحاق السبيعي عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي. أما كلمة ولا يؤدي عني إلا علي فهذه ضعيفة لا تصح. أما كلمة علي مني وأنا منه فهذه صحيحة في البخاري ولها قصة. وهذا الإسناد يعني بعضهم فيه هذا إسماعيل بن موسى، وإن كان ليس هو علة الإسناد، إسماعيل بن موسى الفزاري هذا صدوق يهن ولكنه شيعي رافضي قال فيه بعض أهل العلم. وأما شريك بن عبد الله القاضي فهو فيه تشيع أيضا وشيعي لكن ليس من الشيعة الغلاة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا من، فهذا ثبت في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جاءته ابنة لحمزة وهي صغيرة تقول يا عم يا عم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم يا عم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعضهم يا رسول الله ألا تتزوجها؟ قال إنها ابنة أخي، لأن حمزة بن عبد المطلب أخوه إيش من الرضاع وهو مثله في السن وقد رضع جميعا من ثويبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي. فاختلف فيها ثلاثة من الصحابة كل منهم يريد أن يكفلها لأنها يتيمة صغيرة، فطلبها علي رضي الله عنه أن يكفلها، وطلبها زيد بن حارثة أن يكفلها، وطلبها جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب أن يكفلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك، وقال لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا، وقال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي، والخالة أم، كانت زوجة جعفر أسماء بنت عميس وهي أخت زوجة حمزة التي هي أم هذه البنت، فقال الخالة أم، فدفعها إلى جعفر ليتولاها أو ليكفلها. فالشاهد منه أنه قال لعلي أنت مني وأنا منه في هذا الحديث. يقول حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي قال أخبرنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال قال علي أنا عبد الله أخو رسول الله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب، صليت قبل الناس بسبع سنين. وهذا الحديث من وضع كذاب ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا كذب. وعلي رضي الله عنه يخبر عن أبي بكر أنه هو الصديق وأنه أحب الناس وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك عمر كما في صحيح البخاري عندنا وفي غيره. وأما هذه الرواية فهي باطلة. قال حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن صابط وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد يعني ابن أبي وقاص فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وسمعته يقول لا أعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. هذا الحديث أيضا معلول وفيه ضعف، وإن كان أصله في صحيح مسلم لكن ليس بهذا اللفظ، وهنا عزاه عندكم في التخريج إلى مسلم. ولفظه في صحيح مسلم أن معاوية قال لسعد: ألا تسب علي. وأيضا إسناده الذي في مسلم وجمع فيه هذه الروايات وقول له: ألا تسب عليا، هذا الرواية فيها بكير بن مسمار وهو راوي مجهول في جهالة، والحديث مفرقا من غير قول من كنت مولاه وعلي مولاه، الحديث مفرقا اللي هو ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين، وكذلك لو أعطينا الراية غدا من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص، وكذلك حديث الكساء أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين قال هؤلاء أهل بيتي، هذا أيضا صح في الصحيح. أما قول من كنت مولاه فعلي ولا تكلمنا عنه تقدم وجاء من رواية ضعيفة وطرق كلها فيها ضعف. والصحيح الذي في صحيح مسلم ليس هذه الرواية المجتمعة فيها، لأنه ذكرها في الشواهد مسلم، وإلا ذكر قبلها لأعطينا الراية وذكر هذه مفرقة في أسانيد البخاري أيضا، وأما هذا انفرد في مسلم ذكر في الشواهد ففيه نظر، وأنا عندي أنه ضعيف لا يصح. بل صح في مسلم أن سهل بن سعد الساعدي كان عند رجلا من بني أمية وكان أميرا على المدينة، فقال لسهل بن سعد: ألا تسب أبا التراب؟ لأن كان في بعض أمراء بني أمية فيهم نصب، يعني بغض لعلي رضي الله عنه أو يتكلمون في علي رضي الله عنه، فقال: ألا تسب أبا التراب؟ فقال سهل بن سعد: والله إنها لكانت أحب الكنى لعلي رضي الله عنه. قال: أخبرنا ما خبرها، ما خبر أبا التراب؟ قال: إن علي رضي الله عنه كان بينه وبين فاطمة شيء، فخرج وبات في المسجد أو نام في المسجد، قال في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة فقال: أين ابن عمك يا علي؟ قالت: إنه خرج إلى المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيل في المسجد قد علاه شيء من التراب، من تراب المسجد، لأن المسجد ليس فيه فرش، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكان يحب علي رضي الله عنه هذه الكنية اللي كنية أبا تراب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من تواضعه وحبه لكلمة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعاه بها، لأن هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يمسح عنه التراب. طيب، هنا نقف إلى نهاية فضائل علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه له فضائل مثل هذه التي ذكرت، وأنا ذكرت التي في الصحيحين كلها، لكن هناك بعض الفضائل التي يذكرها الشيعة ويزيدون، فما كذب الشيعة على أحد مثل ما كذبوا على علي، ويذكرون قصصا كلها كذب ولا تصح عن علي رضي الله عنه، ولا يصح إلا ما ذكرناه وبيناه في ترجمته رضي الله عنه وأرضاه. نقف عند الزبير بن عوام، بقي معنا أن نسأل أسئلة الآن.